الحمد لله المنعم المتفضل، أحمده سبحانه على ما أعطى وأجزل، وأشكره على نعمه المتواصلة وآلائه المتكاملة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف برأفته ورحمته بالمؤمنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي البر والإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في أفعالكم وأقوالكم وسركم وعلنكم، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن الله عز وجل يأمرنا بتقواه وبطاعته وامتثال أمره والبر بالوالدين وصلة الأرحام، وينهانا سبحانه وتعالى عن معصيته وعن موجبات سخطه وغضبه، ينهانا عن عقوق الوالدين وعن قطيعة الرحم. أيها المؤمنون، إن صلة الرحم مما أمر الله بها ووصى بها عباده المؤمنين وحث عليها ورغب فيها وبين لنا ثواب صلة الرحم وما يترتب عليها من خير الدنيا والآخرة، كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وكما نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبناهانا عن القطيع ورغبنا في صلة الرحم وبين لنا جزاء الواصلين للرحم وما أعد الله لهم من الخير العظيم والثواب الجسيم وما يترتب على ذلك من سعة الرزق وطول العمر والبركة في المال والولد، وكل ذلك قد جاء مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر سبحانه صفة الذين يصلون أرحامهم ويقومون بحقوقهم وحقوق غيرهم من المساكين والمنقطعين ابتغاء وجه ربهم وطلبا لمرضاته، وصفهم سبحانه بالسعادة والفلاح في أمور دينهم ودنياهم. يقول عز وجل: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ويقول سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله فليصل رحمه. وفي البخاري ومسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دعي الناقة وفي رواية وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه، ومعناه يؤخر له في أجله ويزاد له في عمره. وروى البزار والحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب في التوراة من أحب أن يزاد في عمره ويزاد في رزقه فليصل رحمه. وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، كما أمر سبحانه وتعالى بصلة الرحم فقد نهى عن قطيعة الرحم وبين ما يترتب على ذلك من سوء العقاب والخسران في الدنيا والآخرة، وأن من قطع رحمه قطعه الله وحرمه من الخير الكثير وعرض نفسه لغضب الله ولعنته، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وروى أبو داود وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت أو قال بتدت. عباد الله، إن من أفضل أنواع صلة الرحم أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عمن جهل عليك وتحسن إلى من أساء إليك، تحقيقا لصلة الرحم وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمر الله وأمر رسوله. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحرم عليهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فاتقوا الله عباد الله وتفهموا كتاب ربكم واعملوا به تفلحوا واتبعوا هدي نبيكم تهتدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه وآلائه وأشكره على سوابغ فضله ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته واعلموا أن الشفقة والرحمة من صفات عباد الله المؤمنين ومن علامات أوليائه المتقين وفيها التعرض لرحمة رب العالمين. وإن أولى الناس بالرحمة والشفقة هم الأقارب فإنهم أحق بالرعاية وأجدر بالشفقة والعناية. وإن صلة الرحم تكون بالملاطفة والمودة والرحمة والدفاع عنهم بالحق وتفريج همومهم مع القدرة على ذلك وقضاء حاجاتهم ومد يد العون إليهم إن احتاجوا لذلك. فصلة الرحم خصلة حميدة، وكلما زادت المودة بين المرء وأقاربه كانوا عونا له يشدون أزره ويقوون ظهره ويعينونه على أمره. فعليكم عباد الله بصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام طاعة لله ورجاء لثوابه سبحانه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. واعلموا عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الخلق أجمعين ورسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين، وأيدهم بتأييدك وأعزهم بدينك يا رب العالمين، وأعز بهم دينك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم في كل مكان. اللهم سدد سهامهم وآراءهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المجاهدين الأفغان على الحق والهدى، ومن عليهم بالاعتصام بحبلك المتين، وأعذهم من نزغات الشيطان. اللهم وحد صفوفهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والهدى، ووفق ولاة أمورهم لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك وسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله الواسع المجيد لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد لا إله إلا الله المرجو للإحسان والإفضال والمزيد لا إله إلا الله لا راحم سواه للعبيد لا إله إلا الله الذي استوى في علمه القريب والبعيد لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه ولا مفر ولا محيط سبحان فارج كرب المكروبين ومجيب دعوة المضطرين مزيل الشدائد واللأوى فارج الهم وكاشف الغم ومجزل النعم سبحان القائم بأرزاق جميع المخلوقات سبحان من عم برزقه وستره حتى العصاة الحمد لله الذي فتح بابه للسائلين ووفق من شاء من عباده إلى الاستعانة به ودعائه فهو خير المسؤولين وأكرم المثيبين من سأله أعطاه ومن استعاذ به وقاه أحمده سبحانه على نعمه التي لا تحصى وأشكره على آلائه التي تترى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلق أجمعين اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أهل البر والتقى والصدق والوفاء وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه واستغفرون وأخلصوا له العبادة ووحدوه فهو المستحق لها وقد خلقكم من أجلها عباد الله إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا كشف إلا بتوبة فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا أن بأس المكاييل والموازين ومنع الزكاة والتمادي في الذنوب والمعاصي والغفلة عن الله وعن ذكره من أسباب القحط ومنع الغيث ومحو البركات وشدة المؤونة والضيق في الأرزاق ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا فاتقوا الله عباد الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وأدوا زكاة أموالكم وتصدقوا على الفقراء والأرامل والضعفاء والأيتام عباد الله إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن رزق بني آدم وقوام معيشتهم مما ينزله من السماء عليهم، كما قال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وإذا أراد الله عز وجل نقص الأرزاق حبس القطر من السماء، فتوقفت الأنهار وغارت العيون ونبضت مياه الآبار. وإن هذه الكوارث المتنوعة التي منها الجفاف وهلك المواشي والزروع، ومنها كثرة العواصف والثلوج والفيضانات التي دمرت المساكن في بعض البلاد، واقتلعت الأشجار وجرفت النباتات والحروب، وفي بعض البلاد الحروب الطاحنة وتسليم قوى الشر والفساد على كثير من بلاد المسلمين. كل هذا وذاك بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهذه سنة الله في خلقه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن استقاموا على طاعة الله وعبادته أقام الله أحوالهم، وإن كفروا بنعم الله خير الله عليهم جزاء وفاقا. وما ربك بظلام العبيد. لقد قص الله علينا أخبار الأمم التي كفرت بالله وكذبت رسله واستمروا في طغيانهم، فأخبر سبحانه عن عقوبتهم بقوله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاتقوا الله عباد الله واتوبوا إليه، فإنه لا يدفع السوء إلا هو، ولا يجلب الخير إلا هو سبحانه. عباد الله، إنكم قد شكوتم جذب دياركم وتأخر المطر عن حروثكم وأشجاركم، وإن ربكم سبحانه ما ابتلاكم بالجد وقلة الأمطار إلا لتقبلوا بقلوبكم إليه وتتقربوا بالأعمال الصالحة لديه. فتوبوا إليه توبة نصوحة، فقد ذم الله سبحانه من لا يستكين له عند الشدائد ولم يلتجئ إليه في طلب جميل العوائد. يقول عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ألا فابتهلوا إلى ربكم وتضرعوا لخالقكم وبارئكم، فقد أمركم بذلك ووعدكم الإجابة. يقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه عن هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وتضرعوا إلى ربكم